بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، لا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب زاد السالك، شرح أسهل من سالك، الشيخ محمد ذايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا قد وصلنا من مقدمته العقدية إلى قول الشارح رحمه الله، نعم، ثم يليه ذو النسك عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، كان لقبه الفاروق لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل وعز دينه وفتح به الفتوحات الكثيرة والأقاليم الشاسعة. وقد قال في فضله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم محدثون وإياكم في أمتي فعمر. وبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالجملة، فإن فضائله ومناقبه تجل عن العد، يتولى الخلافة باستخلاف أبي بكر رضي الله عنهما، وأجمعت الصحابة على خلافته، وكانت مدتها 10 سنين و6 أشهر و5 ليال. وتوفي رضي الله عنه شهيدا في ذي الحجة لأربع عشرة ليلة مضت منه من بعد طعنه بيوم وليلة عن 63 سنة. طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة، واسمه فيروز، وكان مجوسيا وقيل نصرانيا سنة 23 للهجرة. ودفن رضي الله عنه في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. استأذنها فأذنت له، وكانت تريدها لنفسها مع زوجها صلى الله عليه وسلم وأبيها رضي الله عنه، لكن آثرته على نفسها، ثم ردت فدفنت في البقيع. طلبت من ابن أختها عبد الله بن الزبير أن يدفنها هنالك لئلا تزكى. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يلي سيدنا عمر في الفضل، والخليفة بعده ولي رضي الله عنه الخلافة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد دفن عمر ب3 أيام، ومكث فيها 11 سنة. غريب، معروف أن ذلك كان 13 سنة، لأنه من سنة 23 إلى 36، فلعل هذا فيه تصحيف أو شيء. وإحدى عشرة عشر شهرا، هذا غريب أيضا، 11 شهرا و9 أيام. ثم قتل ظلما، ولما دخل عليه ليقتلوه قالت زوجته: إن شئتم فاقتلوه، إن شئتم فاتركوه، فإنه مكث 40 عاما يصلي الصبح بوضوء عتمة. يحتاج إلى التثبت من صحته. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جدا، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال: لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، أنه قال لأحد: اثبت، فإنما عليك صديق ونبي وصديق وشهيدان. كان معه عمر وعثمان. قتل يوم الأربعاء بعد العصر، ودفن يوم السبت قبل الظهر، وقيل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة 35 للهجرة. نعم، سنة 35، نعم، وهذا يعني 12 سنة، فنقول 13 سنة، هي 12 سنة. ودفن بالبقية، نعم، هي لأنه هو قال 11 سنة و11 شهرا و9 أيام، يعني تقريبا 12 سنة، نعم، إلا 3 أسابيع أو نحو ذلك. قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، نعم، قال: و35 للهجرة، ودفن بالبقيع بالمدينة المنورة، وكان عمره 82 سنة، وقيل 83 سنة، وقيل 90 سنة، والله أعلم. يليهم أن يلي الخلفاء الثلاثة علي بن أبي طالب الملقب حيدرة كرم الله وجهه، تخصيص كعلي بعبارة كرم الله وجهه ليس بدقيق. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته وصهره، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته وصهره زوجه صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وفضائله كرم الله وجهه كثيرا، منها أنه لم يدنس بدنس الجاهلية ولم يعبد صنما قط، وهذا لأنه كان صغيرا، وهذا ليس في نفسه يعني هؤلاء التابعون أكثرهم كذلك، والصحابة أفضل منهم بكثير، وأنه من السابقين الأولين للإسلام، هذا صحيح. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة، ما أدري. ويقال أنه أول من أسلم وأول من صلى، وكانت مدة خلافته رضي الله عنه 4 أعوام، وقيل 5 سنين، وتوفي بالكوفة، قتله الشقي عبد الرحمن بن ملجم المرادي في ليلة الجمعة 17 من رمضان سنة هكذا مكتوب، نعم، من رمضان سنة 40 للهجرة، وثب عليه فضربه بخنجر على دماغه وهو خارجي من الخوارج فمات، وبقية القصة في المطولات. ورتب الستة باقي العشرة، أيوة، مما يجب الإيمان به أن أفضل الصحابة بعد الخلفاء الراشدين باقي العشرة المبشرين بالجنة، وهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، نعم، سعد بن أبي وقاص الزهري، سعيد بن زيد العدوي، وطلحة بن عبيد الله التيمي، والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسدي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، وأبو عبيدة، عامر ابن الجراح الفهري، كلهم من قريش. هؤلاء المبشرون بالجنة بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وإلا فالمبشر بالجنة من الصحابة كثير. يعني هذا تعليل لماذا جمع يقال العشرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أكثر من عشرة، ولكن هؤلاء جمعوا في حديث واحد. ولكن وأيضا ربما مما يخصهم أنهم أفضل من غيرهم كما نطق به وصرح به المصنف رحمه الناظم رحمه الله وغيره. ثم قال ورتب الستة باقي العشرة، الظاهر أنه ينبغي أن يكون بالنصب، فأهل بدر فأحد فالبيعة مثلا فالبيعة فسائر الأصحاب ثم الأمة، وقد تكون نعم فأهل بدر فأحد فالبيعة، يعني فأهل البيعة فسائر الأصحاب ثم الأمة، من سائر الأمة. قال يعني أن رتبة أهل بدر في الفضل تلي الستة الباقين من العشرة، ولا فرق بين من استشهد فيها وهم 14 رجلا، وبين من لم يستشهد فيها. وبدر قرية مشهورة بين المدينة المنورة ومكة، بينها وبين المدينة 150 كيلومترا كيلومترا مثلا، ما أدري. ومكان الوقعة غرب الطريق القديمة بنحو 3 كيلومترات الظاهر أو 4، يقصدها الحجاج عند ذهاب من المدينة وعند رجوع منها. وأما الطريق الجديد المعروف الآن بطريق الهجرة فإنها بعيدة عن بدر، وأهل غزوة بدر 313 أو 14 على عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. هذا ثبت عن جاء عن البراء في صحيح البخاري. وكان معهم فرسان اثنان فقط و70 بعيرا، ولم يكونوا في أهبة للحرب لأنهم لم يخرجوا بنية قتال، وكان المشركون 1000 ومعهم 100 فرس و700 بعير. يعني فرق كبير بينهم في العدة، ولكن الله عز وجل نصرهم على ذلك. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يشير بيده، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى، فما تعدى أحد موضع إشارته صلى الله عليه وسلم، وسوى صلى الله عليه وسلم الصفوف. وفي آخر المطاف كان النصر حليف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن أراد استقصاء الغزوة فعليه بكتب الحديث والسير. وكانت غزوة بدر في 17 من رمضان السنة الثانية للهجرة. ثم قال فأحد، يعني أن أهل غزوة أحد رتبتهم تلي في الفضل رتبة أهل بدر، والمراد من شهد من المسلمين سواء استشهد فيها استشهد أم لا. وكان أهلها 1000، 300 منهم من المنافقين الذين رجع بهم رئيسهم عبد الله بن أبي. قد لا يجزم أن 300 كلهم منافقون، أن 300 كلهم منافقون، وإنما رجع بهم عبد الله بن أبي، قد يكونون أطاعوه في هذا وتأثروا بعشائرهم أو كذا، ولا يلزم أنهم منافقون خلص. وكان المشركون 3000 رجل. واصطف المسلمون بأحد، وهو جبل معروف بشمال المدينة المنورة، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، وابتلي المؤمنون فيه بلاء عظيما، وفيه استشهد سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه فيها، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أبي بن خلف، رماه برمح فخدشه خدشا يسيرا ثم مات به لاحقا ليس في أرض المعركة، وهو عائد إلى مكة. وفيها شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وقصة طويلة محلها كتب السيرة. قوله فالبيعة أي أهل بيعة الرضوان، فهم الذين يلون أهل أحد في الفضل، وكانوا 1400 رجل خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة لزيارة بيت الله الحرام، جاء أنهم 1500 وجاء أنهم 1400، فلعل يعني قالوا لعله كان هناك كسر بين العددين، فمن قال 1500 فقد جبر الكسر، ومن قال 1400 الغار. خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة لزيارة بيت الله الحرام والاعتمار به، ولم يكن معهم سلاح إلا السيوف، فنزلوا بأقصى الحديبية محل معروف هناك، فصدهم المشركون عن دخول مكة، فأرسل إليهم سيدنا عثمان بكتاب يعلمهم أن إنما قدم معتمرا لا مقاتلا، فقالوا لا يدخل مكة هذا العام، فشاع أنهم قتلوا عثمان، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك لا نبرح حتى الظاهر سقطت حتى ننادزهم الحرب، ودعا الناس عند الشجرة للبيع على الموت أو على أن لا يفروا بل يصبروا على الحرب، والمعنيان متقاربان، فبايعوه على ذلك. ثم تبينت حياة عثمان رضي الله عنه، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع هو ومن معه يعني صلح الحديبية يقصد، ورجع هو ومن معه إلى المدينة، وسميت بيعة الرضوان لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. ثم يلي من تقدم من الخلفاء وباقي المبشرين بالجنة وأهل بدر وأحد والبيعة سائر الأصحاب غير الذين تقدموا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، أحرارا أو عبيدا. ثم يليهم في الفضل الأمة المحمدية، إذ هي أفضل من كل الأمم المتقدمة، لكن هذا تفضيل جملي، لا يلزم أن كل واحد من الأمة أفضل من جميع الأمم السابقة، لا، المحمدية إذ هي أفضل من كل الأمم المتقدمة لأن نبيها أفضل الأنبياء. قد جاء في الحديث الذي في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، قال الله عز وجل كنتم خير أمة خرجت للناس. نعم، هي أفضل من كل الأمم المتقدمة لأن نبيها أفضل الأنبياء، وقد شهد الله لها بالفضل بقوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والفضل في هذه الأمة يكون بالتقوى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ثم شرع يتكلم على التفضيل بين النساء بعد أن ذكر الرجال، فقالوا في النساء مريم فالزهراء فاطمة فابنة الصديق بالوصف للوزن، فابنة الصديق عائشة بعد الكبرى أو بعد الكبرى، هذا محتمل لعله بعد الكبرى، لكن هو هنا ضبطها الناشر بعد الكبرى، لعلها بعد الكبرى وهي خديجة. وخوض في هذه المسائل يحتاج إلى أدلة، وإلا فالكف أسلم. ومما قال الشارح مما يجب اعتقاده والإيمان به أن الفضل في النساء مريم بنت عمران أم عيسى عليهم السلام، يدل على ذلك قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، يعني ظاهر الآية، وإن كان احتمل أن يكون مقصود نساء عالمي زمانها، ولا شك أن مريم من أفضل النساء، وقد جعلها الله عز وجل ممن ضرب مثلا للذين آمنوا، هي وآسية بنت مزاحم. وقوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الصحيحين حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد لا، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس بالصحيح، الذي في الصحيحين خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وهو يشير إلى السماء والأرض، ولكن هذا الحديث ورد أيضا في المسند وغيره. حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وبعدها فالواجب اعتقادها الزهرة لقوله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وقوله فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، وهذا الحديث تمسكوا به في تفضيل فاطمة على الجميع، لأنهم قالوا لا يغلب بضعة النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وهذا الظاهر أنه يعني ما لا يظهر لي قوة هذا الاستدلال، لأن المقصود أنها قطعة مني تفسرها مع بعضها، فقال فما رابها رابني، وإلا فهذا يعني مشترك بين جميع البنات، إذا كان مقصود أنه قطعة منهم لأنها ابنته فجميع البنات أيضا كذلك، زينب وأم كلثوم. والحديثان في الصحيحين، نعم، والحديث الأول ورد بلفظين أنها أول من تلحقه، وورد أنها سيدة نساء أهل الجنة، فينظر هل هناك تطبيق بينهما أو أن الروايتين صحتا لاتحاد المخرج، يعني يحتاج إلى تحقيق حديث هذا. وعلى كل حال فاختلفوا هل أمها أفضل منها أو هي، اختلفوا في ذلك. وكذلك عائشة، وسيذكر الشرح شيئا من ذلك. الحديثان الصحيحان. فبعدها ابنة الصديق عائشة أم المؤمنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قوله: بعد الكبرى أو بعد الكبرى، أي خديجة بنت خويلد، أو أي خديجة بنت خويلد. وسميت الكبرى لأنها أكبر نسائه. وقد جاء في الحديث المروي في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا الحديث استدل به على تفضيل خديجة على عائشة، لأنه قال: أقرأ عليها السلام من ربها، وبشرت بالجنة صريحا، ولم تبشر عائشة بالجنة صريحا. وللحديث السابق: خير نسائها خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران، ولم يذكر عائشة معهما في هذا الحديث. وأيضا هنا بلغها السلام من ربها، بينما عائشة سلم عليها جبريل قال: أقرئها السلام، فقالت: عليك وعليه السلام، ولم يقرئها من الله عز وجل. وعلى كل حال، وبعضهم حاول أن يتوسط، وقد قال لها لما قالت: أبدلك الله خيرا منها، عن خديجة قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. فلا يجوز مع هذا النص الصريح أن تفضل عائشة على خديجة عندي، الله أعلم. وإنما أقصى ما يتكلف في الجواب عن هذا الحديث لمن لم يرد الاعتراف بفضل خديجة على عائشة أن يقول: لم ينفي المساواة، لم ينفي المساواة. ولهذا صرح الذهبي والعراقي بتفضيل خديجة على عائشة. وقد كانت رضي الله عنها وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل في الفتوحات قوله: هذا التفضيل الذي مشى عليه المصنف والذي مشى عليه بعضهم. ولما سئل السكي عن ذلك من تفضيل فاطمة ومريم، فقال: الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، ثم أمها، ثم عائشة. واختار السكي، يعني أيضا فضل عائشة على خديجة على عائشة، واختار أن فاطمة أفضل منهما جميعا. واختار السكي أن مريم أفضل من خديجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير نساء العالمين مريم. وقد جمع بينهما في حديث، ولكن كأنه في حديث آخر يعني، أو لأنه بدأ بها. وأيضا لما أخذ آخر أشار إليه بقوله حديث، ثم قال: والاختلاف في نبوءتها، يعني لأن قيل بأنها نبوء النبي وإن كان قولا ضعيفا، وذكرت مع الأنبياء في القرآن. وقال شيخ الإسلام يعني ابن حجر في شرح البخاري فتح الباري: الذي أختاره الآن أن الأفضلية محمولة على أحوال، فعائشة أفضلهن من حيث العلم، وخديجة من حيث تقدمها وإعانتها له صلى الله عليه وسلم في المهمات، وفاطمة من حيث القرابة، ومريم من حيث الاختلاف في نبوءتها وذكرها في القرآن مع الأنبياء. انتهى باختصار منه. وهذه مثل هذه المخارج يعني يخرج بها من سائل التفضيل، لا سيما إذا مع عدم النصوص الصريحة. هذه أمور عند الله عز وجل، ونحن نتولى الجميع ونترضى عن الجميع. قال ثم قال الشارح: ثم شرع يبين تفضيل القرون بعضها على بعض، فقال: وخير قرن ما أتى فيه النبي، ثم ثلاث بعده أو أقرن. خير القرآن كما قال مثل: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الشارح: المراد بالقرن الجيل، وقيل هو 100 سنة، وقيل هو 120 سنة، وقيل هم أهل الزمان الواحد المتقارب الذين اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة كالصحابة، فإنهم اشتركوا في الصحبة وهكذا من بعدهم. وقيل معناه الزمن الذي اشترك أهله في الأمر. قيل إنه يكون ينظر إلى الغالب، فمثلا القرن الأول هو الذي كان فيه غالب الناس، يعني مثلا من الصحابة وأكثرهم موجودون وكذا. ثم إذا مضى يكون مضى القرن الأول، إذا مضى أكثرهم مثلا ووسطهم يكون مضى القرن الأول ودخل القرن الثاني والثاني، وإن بقي من أهل القرن الأول بقي في، وهكذا. لكن الصحابة ثم الذين لونهم تابعون، ثم الذين لونهم أتباع التابعين. مما يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح، أنه يأتون إلى المدينة فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح له، ثم يأتي: هل فيكم من رأى من رأى؟ أو حديث ابن عباس لعله، ما أدري هل هو في الصحيح أو في السنن، من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يقال: هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم. قال: وهكذا من بعدهم. وقيل معناه الزمن الذي اشترك أهله في الأمر. وسمي قرنا لأنه يقرن أمة بأمة، فالقرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القرون. إلى هذا أشار بقوله: خير قرن ما أتى فيه النبي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم بل أفضل الناس، وهذا عام من هذا يعني، أفضل الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني في الجملة قوله ثم ثلاث بعده أو أقرب، يعني في الجملة هذه القرون أفضل من القرون التي بعدها، والصحابة قيلهم أفضل مطلقا ممن يليه. قوله ثم ثلاث بعده وأقرب، يعني إما ثلاث أو أقل من ثلاث بواحد هو اثنان، والروايات الأصح هي اثنان فقط بعد الصحابة، هم التابعون وتابعوا التابعين. وأتى بأول الشك في قولي وأقربي لقول راوي الحديث لا أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، والحديث في البخاري عن عمران بن حسين، لكن غيره جزم بقرنين فقط بعد الصحابة. ومن الواجب الإيمان به واعتقاد عدالة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبلوغهم غاية القصوى في الكمال، وإلى ذلك أشار بقوله وسائر الصحب عدول كملوا وما جرى من حربهم مؤولوا، بأنهم اجتهدوا، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولا يتقنقصون بسبب ذلك ولا تتهم نياتهم، فهم أولى الناس أن يحسن الظن بهم ويتلمس بهم أحسن المخارج. هذه عقيدة أهل السنة، لا يخوضوا فيما شجر بين الصحابة، يعني أن جميع من يطلق عليه اسم الصحابي، والصحب جمع صاحب كركب وراكب عدول، والعدل هو وضع الأشياء في محلها، وقوله كملوا أي كاملون في الفضل بالغون أعلى الدرجات فيه. قوله وما جرى من حرب مؤول أي يلتمس إليهم، هكذا لعلها لهم أحسن التأويل فيما نقل عنهم نقلا صحيحا من القتال وغيره، فضلا عن الأشياء المكذوبة عليهم. قال ونعتقد أن كل من المتشاجرين لم يصدر منه ذلك، أو المتشاجرين لعلهم لم يصدر منه ذلك إلا على وجه يعتقد فيه الصواب. قال في الرسالة ولا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، انتهى. والحذر الحذر مما يقع فيه الكثير من العوام من القصص والحكايات التي تتضمن الطعن في بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل معاوية عندما يذكرون ما وقع بينه وبين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتسمعهم يطعنون في معاوية يسبونه، وهذا من الخوض الذي لا يجوز ولا يحل قوله ولا سمعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، في حديث آخر لا تؤذوني في أصحابي، وفي رواية من سب أصحابي فعليه لعنة الله وملائكة الناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ينظر في صحته، أي لا فرضا ولا نفلا، هذا الصرف والعد، وقيل لا صدقة ولا قربة. والحاصل أنه يجب علينا احترامهم وتعظيمهم، ثم شرع يبين فضل الأئمة المجتهدين في الفقه والتوحيد والتصوف، فقال ومالك وأحمد والشافعي إلى آخر ما هنالك. لعل هذا يكون في المجلس الأخير من هذه المقدمة، إن شاء الله نقف اليوم عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.